السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا توقفنا عند اشتداد أذى قريش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الأمنين عم النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها. لما اشتد الأذى وصل الحال إلى أن أبو بكر الصديق نفسه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك مكة وأن يهاجر إلى الحبشة. فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه حتى إذا بلغ مكان بعد 5 ليالي من مكة، يعني ظل سائر 5 ليالي من مكة وهو برك الغمام، لقيه رجل صاحب مروءة يقدر الناس حق التقدير، وهو ابن الدغنة أو الدغنة على حسب خلاف في قراءة هذا اللفظ. مهم، هذا الرجل لما لقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أين تريد يا أبا بكر؟ رايح فين؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال له: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. سبحان الله، إنك تعرف قيمة الرجال ده شيء كبير وشيء نبيل فيك، إنك تقدر الناس، لأنهم قالوا قديما: من جهل أقدار الناس فهو لنفسه أجهل. فاللي يجهل أقدار الناس فده إنسان جاهل ولا يحترم نفسه، لأنه لو احترم نفسه ارتفعت قيمة الناس فيه وعرف قيمة الناس. فيقول: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. طيب ليه؟ هيبدأ يعدد السبب، هيقول العلة بقى: إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، أي أنا سأجيرك وأحفظك. عدد الصفات التي عددتها من خديجة رضي الله عنها للنبي، وده نستفيد منه فايدة مهمة أوي أوي أوي. أبو بكر كان من أكثر الناس صداقة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. فالإنسان بيصطبغ بحال صاحبه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. واحد يقول لك: يا عم انا مالي يا عم، ده انا معاه كده وخلاص وصحبه، احنا بنعمل ايه؟ لا، الوالد يقول لابنه: يا ابني ابعد يا ابني، اصل الحاجات دي بتاثر بلا قرار. يعني حضرتك وانت قاعد مع واحد بيشرب سجاير، حضرتك دلوقتي خدت قرار ان هدومك تلتقط هذه الرائحه، ولا ده من غصب عنك بيحصل؟ من غصب عن حضرتك هيحصل، صح؟ كذلك التأثر في الأخلاق، ولذلك قالوا: الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى خير وإما أن يسحبك إلى شر. وأنا يعني خبرتي القليلة باحتكاكي بالشباب، ما علمت شابا ترك بر الوالدين أو طريق الاستقامة أو ارتكب أي شيء وارتكب جواد المخالفة إلا والأصل صحبة سوء. يعني تلاقي الولد ما شاء الله خامته كويسة أوي، وأهله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بيت مبارك صالح، ما رب إلا على كل خلق طيب، لكن شرد هذا الفتى. تبحث وتفتش إلا وتجد هذا الأمر. فالمرء على دين خليله. ولذلك إذا تهاونت مع ولدك في كل شيء فإياك أن تتهاون في أمر الصحبة، لأن ده الفيروس، ده السرطان، لو دخل خلاص سرى في كل خلايا جسده. ربنا يعافينا وإياكم ويحفظ أولادنا وأولاد المسلمين. فقال له: فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغن، فطاف عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوايا بالحق؟ فسبحان الله، لم تكذب قريش جوار بن الدغن. وده كان حاجة كبيرة قوي قوي في العرب زمان، حاجة اسمها الجوار، يعني انك تدخل في جوار انسان خلاص محدش يقدر يجي ناحيتك. يقول لك ده فلان، ده يقول لك في حمى فلان، ده ما ينفعش حد، دي كانت بتضيع فيها رقاب. لو واحد تعدى على واحد دخل في حفظ انسان، حتى لو ارد اعدائك، طالما هو طلع وقال ده في حمايتي انتهى الامر. فحتى تلاقي النهارده في امتداد في البلاد الآن، يقول لك إيه، فلان خد اللجوء السياسي، خلاص بقى في حمى مين؟ البلد الجديد الذي أعطوه هذا اللجوء. فالأمر مش بيكون سهل بقى إنك تتعدى عليه وهو تحت رعاية وحفظ هذه البلاد. فقالوا له وبعدما كذبوه: ولكن مر أبا بكر، إحنا هنطلب منك طلب واحد بس، أنه يعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك. يعني بيقولوا احنا ما عندناش مشكله ان ابو بكر يعمل ايه؟ ياخد راحته، يصلي، يعيط. ابو بكر كان فيه خصله، فيه كان اسيف، كان اذا قرأ قراءه حزينه يبكي من يسمعه لحلاوه مناجاته وتلاوته، كان صوته سبحان الله. حتى النبي لما في مرض موته قال لعائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت له: إن أبا بكر رجل أسيف، أبو بكر على طول هيصلي بيبكي الناس، فمش هيقدروا. فسبحان الله، المهم قالوا له: فليصلي فيها ما وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، يعني لا يعلن هذا الكلام، هم خايفين عليه. فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. إيه الفتنة اللي في كده؟ إيه الفتنة اللي هتحصل في كده؟ مجرد يا جماعة سماع القرآن من صوت حسن، هذا في حد ذاته دعوة. أنا في 2006 أو 2005 كده سمعت قصة فتاة كانت انتشرت على مواقع التواصل والإعلام آنذاك. هذه الفتاة من مصر أسلمت، كانت نصرانية وهدى الله قلبها. كيف أسلمت؟ كان بجوارها في الحي مسجد يصلي الفجر في شاغر الخارجي، السماعة الخارجية، وتقول: هذا الشيخ كان صوته طيب جدا، سمعته يوما في صلاة الفجر وأنا كنت أذاكر وأسهر طول الليل، سمعته يوما يقرأ سورة مريم. فلما قرأ هذه السورة أقول، يعني أنا أول ما سمعت الكلام ده شهدت أن محمد رسول الله فيما بيني وبين نفسي. سبحان الله، طب دي في حد ادها درس؟ لا حد ادها درس. مجرد إيه؟ إنك تسمع القرآن. أهم حاجة أن يكون في صوت طيب تسمع به كلام الرحمن. فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغن لأبي بكر، قال له: الناس ما فيش مشكلة، بس إيه، عاوزين نحافظ على الحاجات دي. فكل عصر له شروطه برضه. فلبث أبو بكر لذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا يقرأ في غير ذلك. ثم بدأ لأبي بكر أن يبتني مسجدا بفناء داره. هم قالوا له ما يعملش إلا فين؟ في البيت. فهو قال ما فيش مشكلة، البيت ده في مكان زي الجنينة كده قدام. فراح مظبط حتة كده قدام الجنينة ويصلي. هو دلوقتي بيصلي في الشارع؟ ما بيصليش في الشارع، بيصلي فين؟ في بيته. بس اللي معدي رايح جاي هيشوف أبو بكر بيصلي. بس ده بيته الراجل، محدش يقدر يتكلم حاجه. المهم ابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبنائهم. عارف كده ايه، كله بيتفرج من فوق السور، كل واحد كده ما يسمع ويتفرج ويحصل الكلام ده كله، وهم يعجبون منه وينظرون إليه. سبحان الله، الحق يخترق القلوب، الحق مش محتاج انك تزوقه، هو متزين لوحده، اهم حاجة ايه؟ ان يصل للناس. كثير من الناس ليس انحرافه لان الحق وحش او هو مش عارف يوصل له، لا، لان الحق اصلا مش وصل له، يعني مجرد ما النور يوصل له خلاص. اعرف ناس في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ماشيين بشعرهم بلد، تيجي نتكلم معاهم وتلوي كده بتاع، يقول لك ايه، انا والله ما اعرف، ما كنا نعرف ان الحجاب ده، انك تغطي شعرك ده فرض عليك. انا اتولدت في بيئه، في مجتمع ما وبيئه معينه واسره معينه، تقول انا كنت ارى ابي وامي في نهار رمضان يتناولون الطعام، فكنت اعرف ان صيام رمضان هذا من زي صلاه التراويح كده، حاجه يعني يعني روحانيه كده، يعني اللي عاوز يصوم يصوم، اللي عاوز يفطر يفطر، بل كان ابي يشرب في نهار رمضان الخمر، نسال الله العفو والعافيه. فهؤلاء انحرافهم ان الحق لم يظهر، بس مجرد ان ايه الحق يظهر ليهم خلاص. وذلك من سوءات المسلمين ان يكونوا في بيئه لا يكون للحق منابر اعلاميه او منصات يظهر فيها الحق. فابو بكر لما عمل كده، وكان رجل ابو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه، اذا قرأ القران فافزع ذلك هؤلاء. فاشراف قريش راحوا لمين؟ لابن الدون، قالوا له تعال، إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره. طلع لنا بقى بمطلع تاني وعمل لنا إيه؟ مسجد في فناء الدار، وإحنا إيه؟ ما عندناش الكلام ده. فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهى. فإن أحب أن يقتصر أن يعبد ربه في داره فعل. وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر السلام. مش هينفع الناس سايبينه في الجوار ده وهو كده. فراح له لأبي بكر فقال له قد علمت أنا عاهدتهم على إيه والكلام ده كله، وإما إيه، فإما أن تعمل كده وإما أن ترجع إيه لذنب. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله، أنا أرضى بحفظ الله. كل شوية بقى بدك تذلني عشان عملت لي حاجة وتقول لي مش عارف إيه والكلام ده كله. إحنا قلنا لك إيه، صلي في البيت. معلش إحنا عاوزينك بقى إيه، يعني ما تصليش في البيت كتير، لأن بقالك فترة كده إيه النور منور طول اليوم والناس قلقانة كده، بيقولوا الساعة 2 بالليل بيعمل إيه ده. فإحنا آخرنا لغاية الساعة 10. طب هو الساعة 10، لا معلش برضو ايه، بلاش تصلي بيه بخواتيم مريم، في ناس بتتأثر، صلي بآيات المواريث. شوية شوية شوية، نسأل الله العفو والعافية. أحد الفضلاء ممن يسمعني الآن بيقول في يوم من الأيام كان بيصلي في مع بعض زمايله يعني، فبيقول فواحد من الشباب اللي معانا طلع يصلي بينا، فقرأ آيات من اللي هي فيها ايه كفر اليهود، ان اليهود اشد عداوه وبتاع. فبقول كان في واحد من يعني عليه القوم معانا كان بيصلي ايه مأموم، بس كان في الوقت ده كان في شويه ايه اتفاقات وكلام حلو كده بيننا وبين اليهود. قال لهم انا عيد الصلاه، وعادوا الصلاه بايات تانية. سبحان الله. طب الراجل المسكين ده عمل ايه اللي صلى بالناس؟ ما في، هو يمكن ده الايتين اللي حافظهم، يمكن كانوا محفظوهم ايام ما كان في خناقه، احفظ الايتين دول. فالراجل طلع يصلي على ايه؟ على قديمه. سبحان الله، عاد الصلاه. انتم متخيلين ان في واحد بكره يقول لك ايه؟ هنعيد الصلاه ديت ليه؟ اصل انت جبت سيره انا، هو انا اللي جبت؟ سبحان الله. خرج بعد ذلك، بدا النبي صلى الله عليه وسلم التضييق عليه اشتد، فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان اخر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقصد الطائف، لان الطائف دي كانت المركز الثاني في السياده والقوه بعد ايه؟ بعد مكه. وراح لثقيف وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم، فكان يعني اواخر شوال سنه 10 من البعثه. سريعا كده راح النبي صلى الله عليه وسلم وقعد مع 3 اخوات، الثلاثه دول هو مسعود بن عمرو بن عمير وحبيب وعبد ياليل. الثلاثة دول سبحان الله أسلموا بعد ذلك، لكن الثلاثة دول والنبي صلى الله عليه وسلم بيكلمهم، فواحد منهم قال إيه؟ أمرط ثوب الكعبة إن كان الله قد أرسلك. أنا أجيب ثوب الكعبة كده أقطعه؟ لو أنت يا أخي إيه؟ زي ما أنت تلاقي واحد كده يقول لك إيه؟ أنت عاوز تفهمني كده؟ يا أخي ده أنا مش عارف أعمل إيه لو أنت كنت صح. هو بيقول له إيه؟ حاجة عالية يعني. التاني قال له إيه؟ أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ كلام شديد أوي. أما وجد الله أحدا غيرك يرسل غيرك يرسله؟ شديدة. والتاني قال له أما أنا فوالله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام. يا عم أخاف، ده أنت نبي ينزل علي صاعقة من السماء وكده. وإن كنت كاذبا فلا ينبغي علي أن أكلمك. أنا أكلم واحد بيكذب على ربنا؟ شوف الفلسفة. فالنبي قال لهم اكتموا عني، اسكتوا طيب محدش يقول حاجة يعني. لكنهم أبوا، قالوا للغلمان والصبيان وأمروهم إن هم إيه؟ يستلموا النبي صلى الله عليه وسلم، وقعدوا له صفين على الطريق، وأخذ لا يرفع قدما ولا يضعها إلا رموه بالحجارة صلى الله عليه وسلم وهم يستهزئون. شوف يقول فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. يا سيدة عائشة في يوم من الأيام بتقول له يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ يوم أحد ده مات كم واحد؟ 70. وجرح كم واحد؟ 70. 70 واحد جرحوا، و70 قد ماتوا، وجرح أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، ومع ذلك يقول لها لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشدها علي يوم أن ذهبت إلى الطائف. وحكى القصة. لا ده كان يوم شديد جدا جدا. ليه بقى؟ شوف يا عم، ده كان تخيل إنك تمشي في شارع اليمين والشمال شوية شباب من اللي بتشوفهم انت في الشارع مش كويسين دول، وأطفال وماسكين طوب وقاعدين بقى يحفلوا عليك. وأنت من؟ أنت السراج المنير، أنت أشرف الخلق على الرب جل وعلا. وليه؟ يا ترى أنت مثلا عملت حاجة فيهم أذيتهم؟ كل الموضوع قلت لهم إيه؟ أقول لكم كلمة كده، لو عجبتكم ماشي، مش عجبتكم خلاص كل واحد في حاله. سبحان الله. ويسيل الدم على وجه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. أي تعب هذا؟ فين؟ عند مكان اسمه قرن الثعالب، حوالي 40 كيلو من الطائف صلى الله عليه وسلم. المهم ده انه يجري صلى الله عليه وسلم هو وزيد، كان مع زيد بن حارثة. فزيد رضي الله عنه ابن حارثة وهو بيجري هو والنبي صلى الله عليه وسلم، شافوا شجرة عنب استخبوا حواليها بعد ما دخلوا حائط كده معين زي بستان، واستخبوا حوالين الشجرة. حال النبي صعب جدا، درجة مين حن عليه؟ أصحاب المكان ده. طبعا هو ماشي قال دعاء التضرع الرهيب، هذا الدعاء لا تتلوه مرة إلا وتجد عينك تفيض دمعاً محبة وشوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء تسمعه يجسد زمهرير المشهد الذي مر به على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ هتسيبني منين؟ إلى بعيد يتجهمني، واحد بعيد يعلم ولا يأذيني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. بيقول أنا مش فارق معايا، أهم حاجة ما تكونش غضبان عليا، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الوقت ده سبحان الله يحدث قصة عجيبة، وهو في عز انكساره وضعفه، ولكن يهدئ الله سبحانه وتعالى، يهدئ الله قلب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يبشره ويهدئ ويطمئن هذه الروح. فما الذي حدث نعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الخلق حسن العمل وحسن الختام. السلام عليكم ورحمة الله.